صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ترجون من الكلمات لتعتبر كلمة أضداد، يعني تحتمل معنين، الخوف والرجاء، تجي بمعنى يرجو يعني يتأمل ينتظر، وتجي بمعنى يخاف يخشى. هاي كلمات الأضداد مثل الجون مثلا، تطلق على أبيض وتطلق على أسود، مثل القرء مثلا تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. في سبب هي هاي من أسباب اختلاف الفقهاء في جملة من الأحكام سبب مثل هالألفاظ في القرآن الكريم. القرآن الكريم كبي ألفاظ تعطي معنى متقابل، وشبقى يبقى الفقيه يلاحظ القرينة اللي موجودة بالآية وعلى ضوءها يعين الحكم، يعين ياه المراد، يعني هل المراد هالمعنى او المراد هالمعنى. والحقيقة هي هالمسألة يعني مسألة اختلاف الفقهاء معظم يجي من اسباب فنية، نبه لي، معظم الاختلاف يجي من اسباب فنية، واذا اجي من اسباب فنية يقتضيها العلم ما بيبقى هاللون من الاختلاف طبيعي، يعني يعتبر عملية تثري الفكر، لأنه إذا صار الاختلاف علمي قطعا راح يصير ثروة بالساحة، ثروة فكرية، وما بي أي حساسية أن يختلف الفقهاء تبعا لاختلاف الدليل. إذا مسألة من المسائل يختلف فيها هذا الفقيه مع هذا الفقيه، نعم اختلافه، مثلا افرض اكو نزاع عند علماء اللغة ان الغاية تدخل بالمغيّة او لا، يعني لما واحد يقول لي امشي منا الى البيت الى بيتك، هاي لما يقول لي الى بيتك يعني الى باب البيت اوقف على الباب او لا اكون ادخل احط رجلي بالبيت، نبالي لما يقول لي ادخل الى بيتك الغاية البيت، فرجل يكون احطها بالبيت يا الله اعتبر ممتثل اني انا مشيت الى البيت حطيت رجلي بالبيت، ومرة لا اوقف على الباب اذا وصلت الى الباب اكون انا ممتثل. هاي دخول الغاية في المغية او لا يسموها علماء الاصول. المسألة مثلا لما اشوف انا بعض المسلمين ما يفطر الا لما شوية الوقت يظلام او شوية يمشي على فوق مغيب الشمس فش كم دقيقة، هذا متمسك بدليل. الدليل شنو؟ دخول الغاية بالمغية. اني انا ما مو القرآن يقول لي ثم اتم الصيام الى الليل، الليل يعني اولا كون احط رجلي على اول الليل. واحد يقول لا الليل يعني الوقت اللي نخصصه لليل، والنهار الوقت اللي نخصصه لطلوع الشمس. من طلعت الشمس الى غابتها يسموه نهار، ومن تغيب الشمس وفوق يسموه ليل. فواحد يفطر رأسا بمجرد ان تغيب الشمس، واحد لا. اثنين هم ما فين دليل، يعني هذا افطر عن دليل وهذا عن دليل، هذا عن علم وهذا عن علم. هذا اشكال، هذا شيء ما تقدر تعتبره شيء نشاز ابدا، شيء علمي. وطبيعي ان يكون الفقهاء تختلف نظرياتهم وآراءهم تبعا لاختلاف الدليل، كل اشكال ما فيه. لكن الاختلاف اللي يجي من العصبية، اللي يجي من الهوى، اللي يجي من الحقد، هذا هو اللي أضر بالساحة الإسلامية. الساحة الإسلامية الواقع بها ألغام بلا كلام، وأكو ناس يتصيدون فيها الماء العكر، أكو ناس مو من مصلحتهم أن المسلمين يتفقون ويتقاربون، لا، وحقك أكو جماعات يريد يخبط الماء على طول، حتى هو بالماء الخابط يقدر يصيد، أما إذا لا، إذا صفى الماء يعني تسلطت عليه الأضواء انكشف. أكو عندنا عناصر من هالنوع مع الأسف موجودين. وإن كان عندي أمل بالله عز وجل وبيقظة المسلمين أن دولة ينعرفون ينفضحون، الله عز وجل يكفي المسلمين شرهم، معروفين يعني يشار إليهم بالبنان، أنه أكو مجموعة مهمتها. فهذول في واقع الأمر اللي ينتهي بهم المطاف الى ان يتحكم بهم الهوى والعصبية والحقد، هذول ما في شك بعيدين عن ساحة الله وبعيدين عن خدمة الاسلام. لان انت تلحظ، تقدر اللي عنده شوية قربة وخبرة يعرف لما يمر بالقرآن الكريم ويطلع على التفسير، تعرف الواحد اللي متمرس بفنه يعرف يعني الامور. في بعض التفاسير واضح تشوف الهوى يتحكم بها، تشوف الهوى. خلي اضرب لك مثل، يعني انت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. يجي تلقى هنا اكو نوعين من المفسرين، نوع من المفسرين يعني مثلا يصرف الآية المن رأسا يجيبها يسلطها على أبو طالب، أن هذا وهو اللي نهت الآية عن الاستغفار إليه. وأفرض مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه يروي يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله على أبي طالب وهو يجود بنفسه، كان ينازع في لحظات الأخيرة عند ابو جهل وعند عبد الله ابن ابي امية قاعدين يمه. فقال للنبي صلى الله عليه وآله يا عم قل كلمة اشفع لك بها عند الله، وعلى التعبير الاخر اشهد لك بها عند الله. طيب ابو جهل وعبد الله ابن ابي امية قالوا لأبي طالب انت راح تترك دين ابائك وتسمع هالكلمة؟ لا، لا يخدعك، خليك متمسك على دين ابائك. فامتنع نعم ابو طالب، والنبي كان يريد يستغفر له، فنزلت الآية تنهاه عن الاستغفار لابي طالب. طيب خلي نشوف الرواية شنو هي. اولا هذه الآية وين جاية؟ جاية بسورة التوبة، نبه، يعني على ما اذكر 113 من سورة التوبة. هاي سورة التوبة ايش وقت نزلت؟ سورة التوبة نزلت بالمدينة في تقريبا من اخر ما نزل من القرآن الكريم. بتنبه ابو طالب ايش وقت توفى؟ ابو طالب توفى عام الحزن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، قبل هجرته تقريبا بثلاث سنوات. زين، ثلاث سنوات وهنا تسعة، هي سنة تسعة هي نزلت التوبة، يعني 12 سنة، نبه، يعني مار على الشورى من بعد وفاة ابي طالب 12 سنة. ايش جابها لابو طالب؟ اللي تنبه لي ابو طالب ميت قبل 12 سنة، وهاي الشورى نزلت بعد 12 سنة، تقول نزلت بابي طالب؟ يعني شنو البخاري ما يستهم ما يعرف، يعني هاي امور ما يتنبه لها، يعني مسلم في صحيحه ما يتنبه لامثال هذه الامور؟ ها يو لا، ذولا اخذوا من طريق اخر، اخذوا من طريق اخر. مثلا اذا بدنا نحسن الظن نقول ان ذولا اخذوها انهم احسنوا الظن ببعض الرواة، بس احسان الظن ببعض الرواة مو بمحله. ليش؟ لانه ارجوك انا لما اجي الى مروان ابن الحكم زين، واجي الى عمران ابن حطان، واجي للاشعث ابن قيس، هذول من رجال الصحاح، اليوم اجيب لك اسمائهم، هذول من رجال الصحاح، انا انتظر مروان يكون مأمون على علي بن ابي طالب؟ ها؟ الاشعث ابن قيس مأمون على علي بن ابي طالب؟ تنبه لي، هذول اللي من سمره ابن جندب مأمون على علي بن ابي طالب؟ ذولا طبعا ذولا وناس اذا ذكروا علي بن طالب يفقدون اعصابهم. ها طيب هذا منتظر ان يجي ويريد يثبت ان علي بن ابي طالب ابوه كان مشرك مثلا، ويريد يحطه ويا جماعة ليش كانوا ابائهم مشركين مثلا، يحطه ويا مثلا. فقطعا لازم ادرس الرواية سندا ومضمونا، كون ادرسها من ناحية السند ومن ناحية المضمون. يعني لما هذول الرواة من هالنوع وحدة، واثنين الآية من سورة نزلت بعد موت ابو طالب ب 12 سنة، اجابة لي شنو اللي اسابيها؟ ورغم من سورة التوبة. اذن اثنين ثلاثة لسان الآية لسان عام، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لسان عام، والسياق لما يكون سياق عام يعني أكثر من واحد. طيب هاي كلها قرائن توحي بأن أبا طالب مو هو المقصود، مع العلم أبو طالب كان من أطوع الناس للنبي، وش يقول له؟ يوجه حيث يوجهه النبي يتوجه، من أطوع الناس، من أكثر الناس إذعانا لأوامر النبي، إنما الرجل أخفى إيمانه وأظهر الشرك حفاظا على الوضعية القائمة، يريد يدافع بوضعيته عن المسلمين وعن الدعوة. طيب شوف هذا الفرق، هذا الرعيل من المفسرين. أكو رعيل آخر، الطبري مثلا، الفخر الرازي، رشيد رضا في المنار، يقول جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله احنا آباءنا كانوا يحامون عن الجار، اذا واحد صار جارهم ما ينظام، جارهم لا يضام، يحامون عنه ويدافعون عنه، كانوا يكرمون الضيف، اذا دخل اليهم ضيف يكرموه غاية الاكرام، كانوا يصلون ارحامهم، كانوا هذول يسوغن ان نستغفر لهم، يعني هذول نوقف مثلا على قبورهم وندعو لهم بالمغفرة، يسوغ لنا ان نستغفر لهم؟ قالهم النبي بلى، وسأستغفرن لأبي كما استغفر ابراهيم لأبيه. فنزلت الآية تنهى، يقول الآية بالمدينة نزلت وبها السبب. طبعا هذا رعيل من المفسرين وهذا رعيل من المفسرين. يعني انت لما تجي وتريد تدرس ظروف القضية كواحد مفسر عالم، لما يجي عن طريق القرائن يقدر يعرف مضمون الآية، يقدر يعرف إلما النازلة وشنو الهدف من وراءها، شنو مضمون الآية وشنو الهدف من وراءها، تعرفه لان شغلته، ويقدر يناقش الموضوع فنيا. هاي حبيت اقرب لك بها المعنى، ان احنا لما تجي لنا آية من الآيات الكريمة تتناول موضوع، يكون هذا الموضوع ينحط بيد واحد عنده آليات للتفسير، يعني شنو معنى عنده خلفية علمية، لازم يكون عنده خلفية علمية، كان يعني مختص يعني شغلته. طبعا انا الان لما اريد اخذ الدواء اكون اخذه من طبيب ماهر، اكو عنده خبرة، عنده دراسة، عنده علم، اخذ من عنده الدواء. كذلك لما اريد اخذ العقيدة اكون اخذها من عالم موضوعي متجرد، لانه اذا كان مو موضوعي ومو متجرد ايش راح يعطيني؟ هذا ما راح يعطيني معنى القرآن، يعطيني المعنى اللي بدماغه اللي بمخه يشكبه على الورق، ها؟ يعني بتعبير اخر عملية اشخاص مثل ما يقولون، ما في داخل رأسه يسقطه على الورق. في واقع الامر هاي معضلة من المعضلات اللي احنا عايشيها الى الان، وهاي ترى مو بس بالتفسير، بالتاريخ هالشكل، ها؟ يعني انت الان لما تمر بالتاريخ ايضا تلقى هاللون هذا موجود. اليوم شفت لمؤرخ يستعرض قضية ابي ذر، يقول ابو ذر نفى نفسه الى الربدة، هو نفى روحه مو نفو. يا اخي ليش انت يعني خليك واقعي، يقول اثنين اختلفوا ونفى الحكم، يقول اختلفوا يا ونفى. يعني ارجوك احنا ليش هاي امانة التاريخ في اعناقنا، احنا نريد نقدم زاد للمسلمين، كون نقدم لهم الزاد الصحيح. ارجوك انا شنو مصلحتي اجي اتحمل الاوزار من اجل شخص مهما يكون الى مكانه، ما عندي مانع انا اقيم تقييم موضوعي، اقول ما لي شغل بي، انا ما اريد، ما عندي حقد وياه، ما عندي عداء وياه، انما اريد ان هذا الزاد الطعام اللي اقدمه للمسلمين لازم يكون طعام مو موبوء، طعام نظيف، حتى هذا المسلم لا يأكل طعام موبوء. وشنو ذنب انت تجي لي للتاريخ تزور هالحقيقة هاي، حقيقة كلها تزورها، تقول ابو ذر نفى نفسه. ابو ذر ما يقدر يبعد عن قبر النبي لحظة، يشتي قبر النبي بكل ساعة، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يكون يمه. ابو ذر ارجع اخرج، اضطروا اضطرار اخرجوا. طيب فتلقى بالتاريخ هالظاهرة موجودة، تلقى بالتفسير هالظاهرة موجودة، تلقى حتى بالادب هذه الظاهرة موجودة. شو تنبه لي؟ حتى في الادب تلقى اكو تزوير. يعني ارجوك لما واحد يوقف يقول له للرشيد، يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مكائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. لاحظ، هذا من هالنوع. وتلقى واحد اخر يجي ليه لا يشتمه للرشيد، شتمه نبه، لا هذا اسلوب صحيح ولا ذاك اسلوب صحيح. شتم ما شتم مو من سيم الرجال، شتم مو من سيم الرجال ولا من سيم الاشراف. ارجوك الشتم شنو قيم، شي قدم شي اخر الشتم، هدي اقيمه تقييم موضوعي، ابين منحرف هذا منحرف، اقول هذا منحرف عند كذا بدليل كذا بدليل. اما اشتايم، هاي اشتايم ما ادري منين اجت، غريبه على فكرنا، ائمتنا هوايه اكبر من هذا واشمى، واحنا فقهاءنا ايضا اكبر واشمى. اكو تقييم، يجيك فد واحد ما اعرف معود لسانه على السلج هذا، النتيجه اعود للموضوع. فمن بعد هالمقدمه خلنا نرجع للايه. الآية الكريمة تقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. طيب بعد أن عرفنا أن هاي من كلمات الأضداد، وكلمات الأضداد تحتمل معنيين، شنو المراد منها؟ واحد يقول أن معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني لا تخشون من الله تبارك وتعالى، أنتم ما عندكم خشية من الله، يعني انتو ما يحملكم، معرفتكم ما تحملكم على ان تكونون خائفين من الله. ليش ما تخافون من الله عز وجل؟ انسان ينبغي ان يخاف من الله، لأن الله عز وجل توعد ووعد، ينبغي أن يؤخذ وعده ووعيده، مثل ما أنا لما أسمع عنده وعد أرجو أن يرحمني يعطيني جنة يعطيني رضا، كذلك لما أسمع وعيده وأسمع كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ينبغي أن أخاف، ينبغي أن أستشعر الخوف. فكأن الآية تقولهم أنتوا لا تقصرون نفسكم بس على الوعد، تفرحون أن الله وعدكم بجنان وبرحمة، أيضا خافوا أن الله أوعدكم بنار وبعقاب، لأنه بالوقت اللي هو غفور ورحيم هو شديد العقاب. فهالمعنى ينبغي أن يكون عندكم تعادل بين الخوف والرجاء، هذا رأي. الرأي الآخر لا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعرفون عظمة الله، نبه. ولعله هو هذا الرأي الأصوب، سيجينا رأي ثالث، لكن لعله هو هذا الرأي الأليق بجو الآية، يعني يريد يقول أنتوا على قدر طاقاتكم تعرفوا على عظمة الله. صحيح أن الإنسان محدود، إدراكه محدود، علمه محدود الإنسان، لكن هل مقدار من علمه أنا أذكر أكو موقف إلى أينشتاين. أينشتاين طبوا عليه اللاهوتيين، يعني اللي يشتغلون بعلوم ما وراء الطبيعة، بالعلوم الإلهية، دخلوا عليه وين؟ دخلوا عليه بمعهد الدراسات العليا في المدينة، قبوا عليه وهو جالس ويما مجموعة من العلماء، قالوا له ما رأيك في الله؟ فكرة الإله، تقدر أنت تعطينا فكرة عن الله عز وجل؟ التفت لهم قال لهم أريحوا بقعدوا أولا، قال لهم أنا لو كنت موفق لاختراع جهاز، لو أقدر أحصل لي على جهاز، هذا الجهاز بي قابلية أن يلتقط لي صوت بعض الكائنات الحية، يعني الفيروس صغير هو قدر حجمه قال 1 من 100 مليون من السنتيمتر المكعب، ايش كبره هذا؟ يقول هذا هذه الدرجة من الصغر والدقة اللي ما يرى الا بميكروسكوب مجهر، هذا لو واقف على شعرة واحد انسان شعرة من شعراته واقف عليها هالميكروب الصغير، يقول انا لو عندي جهاز يلتقط صوته واشعل لهذا الميكروب، اقول له اين تجد نفسك انت، وين شوف روحك واقف؟ كان قال لي انا واقف على شجرة اصلها ثابت وفرعها بالسماء، يعني شجرة عظيمة بالقياس الى حجمه، يعني حجمه هذا الحجم الصغير الدقيق، الشعرة عندك كبرها والانسان عندك كبرها، فلو سألته كان قال لي انا واقف على شجرة سامقة بالسماء، قلهم انا نسبتي الى الله عز وجل احقر من نسبة هذا الفيروس الى الانسان، انا تطلبون مني ان اعرف الله عز وجل؟ وين اقدر انا اعرف؟ نعم اعرفه عن طريق اثاره، اشوف النظام اللي موجود بالكون بالمخلوقات، هذا النظام هو يدلني على الله. وعينا هي هاي الفكرة اللاهوتية، هاي احنا عندنا الرواية شو تقول؟ تقول تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، كأنه انا اذا اريد اقعد افكر بعض القضايا، في الواقع الانسان يعني مخه يتعب ويتعب، مو سهلة ابدا، شلون انا اقدر اقول ليش خليك الشاتة عن الله، تعال الى هالكون هذا اقعد فكر بالفلك، يومية العلم يقدم لك اكتشاف جديد يومية، وقال لك الجنان نجم بينه وبين 120,000 او 120 مليون سنة ضوئية، مصيبة، 120 مليون سنة ضوئية، الضوء يمشي بالثانية 360 ميل، بالدقيقة شقد، بالساعة شقد، شكثر بيني وبينه، ويومية واكتشاف هذا الكون كبرى، اذا اقعد افكر بالكون مخي يتعب. ها شان رايح لله عز وجل المبدع، والكون رشح من رشحات الله، شيء من فيض الله، من عطاء الله. فشلون انا اقدر؟ ها سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. فلما تسمع ادعية اهل البيت تحط ايدك على عتبة الادراك والفهم لعظمة الله، وانهم عرفوا الله عن طريق اثاره، والا معرفة الله عز وجل على الاصول ما اتيحت الا لافراد فقط. ها فالمسألة في واقع الامر تحتاج الى تأمل، تحتاج الى تفكير. الانسان كون اذا اراد ان ينتهي الى هذه المعرفة يذعن بعظمة الله عز وجل، كأن الآية تقولهم ما لكم لا ليش ما تعرفون عظمة الله تبارك وتعالى. لازم تعودون انفسكم على ان تكونون خاشعين خاضعين ادراكا منكم لعظمة الخالق. احنا لا مو هيجي مع الاسف. اكو عندنا ناس من يحكي ويمر بذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة كان يحكي له عن واحد عادي. ها تحكي له عن واحد عادي كذا، يا الله ليش ما سويت شيء لك؟ حكي عجيب يعني، كلام غريب هذا، هذا اسلوب ايش هذا؟ انت ويا من تتكلم؟ علما انت وين؟ الامام زين العابدين سلام الله عليه كان اذا توضا يصفر يربد يتلون وجهه الوان، يقولوا له يا ابن رسول الله ما الخبر؟ يقول اتدرون بين يدي من اقف؟ انا وين واقف انا؟ ها؟ فالواقع الانسان يكون يعظم الله عز وجل، يكون مهذب في الفاظه في تعابيره، اذا اراد ان يذكر الله عز وجل يذكر على طهر، يذكر على استعداد، حتى على الاقل يكون عارف لعظمة الله عز وجل. لان انا لما اتعامل مع الله من هالمنطلق الله تبارك وتعالى يتعامل معي بقدر وعي وفهمي ايضا، يرعاني، لاني لما اعرف اقدر الله حق قدره. ها الله عز وجل لا ينساني ابدا. طيب هذا الرأي الثاني في ان معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا. واكو رأي اخر لا، وهو ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني انتو ليش ما تتوقعون، ليش ما تتوقعون ان الله عز وجل مو بالشكل اللي اعتادت اذهانكم من الالهة؟ مو ندولة ايش وقت انتقلوا للاسلام منين؟ من مجتمع جاهلي. لما انتقلوا من مجتمع جاهلي شنو اللي بذهنهم عن الالهة؟ اللي بذهن عن الالهة يعبد انواع طبيعية، يعبد لنوع من الانواع الجوية، يعبد لكوكب من الكواكب، يعبد لحيوان من الحيوانات، يعبد لشجرة. ها مو الشكل، مو عبروا. لما عبروا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله المشركين كانت عندهم شجرة اسمها ذات انواط يعلقون عليها اسلحتهم، يقولون للنبي اجعل لنا ذات انواط كما للمشركين كما لهؤلاء ذات انواط. يقول كانوا هاي الشجرة يطوها لون من الوان العبادة. النبي صلى الله عليه وآله صحح لهم مداركهم، قال لهم انتوا بعالم، انتوا انتقلتوا الى عالم اخر، نزعوا الجاهلية من رؤوسكم واخروها. ها نبدأوا يعني كانت عندهم مظاهر من هالنوع ما مدركين بها عظمة الله. يعني مثلا نزلوا بوادي قاموا يلعون يصيحون بأعلى أصواتهم، قالهم النبي اربعوا على أنفسكم، أنتم جاي تصيحون الواحد أطرش أصلا، الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، خليكم على وقاركم، انقطعوا إلى الله بسكتة وبهدوء، لا تشرعي بلي بيديك ورجليك ها وتسوي روحك ما تشنو، لا لا لا انقطع إلى الله بهدوء. إذ نادى ربه نداء خفيا. فالمسألة كأن الآية تقولهم غيروا وجهة نظركم إلى فهم الإله، غيروا اعرفوا الله عز وجل. طيب انتقلت قالت وقد خلقكم أطوارا، كأنه شنو هاي بمثابة العلة، هاي الآية الثانية بمثابة العلة للمضمون الأول بالآية الأولى، أنه أنتم لما تدركون أن الله خلقكم أطوار تدركون عظمته، تدعنون إلى تنظروا لنظرة أخرى، شلون أطوار؟ نبه لي نبيها ثلاث آراء. رأي الأول وقد خلقكم أطوارا، يقول البعض أنها تشير إلى النظرية اللي تقريبا يذهب إلى داروين. داروين مو عندها النظرية أن الإنسان أو باجئ ذي بدء أفرض تكون من الطين، من طين البحر، وإجا إلى أبسط أنواع النبات، ثم النبات تطور وإجا إلى أبسط أنواع الحيوانات، ثم الحيوان تطور وإجا إلى أبسط الأنواع، كذا إلى أن وصل إلى هذا اللون. يعني أفرض الإنسان الأول كان غير أي إنسان، مثلا نشبه إلى بعض المناطق أن كان إنسان بدائي وتطور الإنسان في أدواره. على العموم نظرية داروين في التطور، البعض يقول الآية بها إشارة إلى هالمعنى. طيب أنا سبق أن ذكرت أكثر من مرة، قلت أن هذا المعنى اللي ذكروه إذا يقولون هذا عفوا، لا هذا يتناقض مع الدين، ماكو شيء عفوا، ها إن كل شيء خلقناه بقدر، ماكو شيء عفوا، ماكو شيء مخطط إليه وماشي بعلم. أما شيء وحدة صار وعفوا بصورة عفوية صار، لا هذا الرأي ما يتناسب مع الدين. إذا لا والله نقول أن هذا صار بإرادة لله، الله تبارك وتعالى بإرادته خلق الإنسان مثل ما الآن ببطن أمه، كيف هو الآن في بطن أمه الإنسان يمر بها الأدوار. مو أكو عندنا نظرية، نظرية التلخيص، نظرية اجتماعية، علماء الاجتماع يقولون أن الإنسان يلخص أدوار الإنسانية كلها في بطن أمه. شلون يعني يلخص أدوار الإنسانية؟ الإنسانية مرت بها الأدوار، مرت بدور خلية بسيطة وتطورت وتطورت وتطورت إلى أن وصلت إلى هذا. يقول الإنسان أول الأمور فد حويمن يلتقي بويضة يتحول إلى زايجوت، ثم يتطور يتطور يتطور إلى أن يصير إنسان يمر بمراحل متعددة، يأخذ شكل دودة، شكل غنم أحيانا، يأخذ شكل، يأخذ أشكال متنوعة داخل بطن أمه، يلا يطلع يصير إنسان بالأخير. فيقول أن هذا التطور لما مقصود ما نقدر نعتبره نشاز، لا صحيح هذا إذا مقصود، إذا كان بإرادة الله ما يقدح، ما يتنافى مع الدين أبدا. هذا الرأي الأول، أن خلقكم أطوار يعني خلقكم بالتدرج من تراب إلى أن صرتوا حمأ مشنون طين، ثم هالطين طلعت من عند فد حياة على شكل خلية بدائية، وبعدين هالخلية تطورت إلى أن وصلت إلى هنا. هذا رأي الأول. الرأي الثاني، لا وقد خلقكم أطوارا يعني بالميول والطباع. نبه لي هاي نظرية مهمة جدا. شلون يعني خلقكم أطوار؟ أنت تلقى الواقع أن الناس بميولهم وطباعهم مختلفين، ولعلي أقرب لك المعنى بأقرب الأمثلة. الآن شوف لواحد تجيبه إلى المدرسة تقول له تفضل انت الان خلصت افرض ثانوية وتريد تدخل الى كلية، ايش تختار؟ واحد يقول لك والله انا اريد فرع الهندسة، واحد يقول اريد فرع الطب، واحد يقول اريد فرع الاجتماع، واحد يقول اريد فرع النفس مثلا، واحد يقول اريد فرع اللغة، ها؟ كل واحد عنده ميول، نبه؟ كل واحد ميسر لما خلق له، عنده ميل الى جهة معينة، عنده ميل، عنده اطوار اشكال متنوعة. تلقى واحد عنده هذا هالشكل وهذا عنده هالشكل، وهذا الشيء يترتب عليه، هذا يترتب عليه تلبية حاجات المجتمع. يعني هاي من رحمة الله بعباده أن الله عز وجل يريد يغطي شنو وظائف المجتمع. يعني أرجوك المجتمع يريد له واحد يشتغل باللغة، يريد له واحد يشتغل بالطب، يريد له واحد يشتغل بالهندسة، يريد له واحد يشتغل بالميكانيكا مثلا، يريد له واحد يشتغل بالزراعة، واحد بالصناعة، كل واحد على هدف، عنده هدف من الأهداف، ميل من الميول، هذول شو يسوون؟ هذول يشدون حاجات المجتمع. يعني ما يبقى عندنا عوز بحقل الطب ولا عوز بحقل الزراعة ولا عوز بحقل الفيزياء مثلا او الكهرباء. اذا هذا اللون من التنوع اراد الله عز وجل به تغطية حاجات العباد. مع هذا طبعا راح يترتب عليه فد لون من التفاوت المعقول. شلون يعني لون من التفاوت المعقول؟ يعني الان لما واحد يتخرج في فرع الفيزياء مثلا او في فرع الذرة قطعا غير اللي يتخرج افرض في فرع اللغة مثلا. هذا راح يكون بحق الاهم ويمكن يحصل على راتب اكبر. يصير شيء من التفاوت. هذا الشيء من التفاوت طبيعي. ليش؟ لانه بدون التفاوت حاجات المجتمع ما تمشي. يعني الناس اذا اعطيناهم كلهم مستوى واعي، يعني الاقتصاد الاسلامي ملاحظ هالظاهرة، هاي الاقتصاد الاسلامي يلاحظ هالظاهرة. هاي الظاهرة بعض الاقتصاديات المعاصرة تبيع بها ايديولوجي مثل ما يقولون، يعني تيجي تدجل شوية تقول احنا لازم نشاوي بين الناس. شنو هذا العامل احنا نطي اقل وهو صانع الحياة؟ طيب انتم نحكمتوا ليش ما اطيتوش؟ شو اللي بالقصر الكبير ذول دجال الاشتراكيات من هالنوع. تعالي وين وينكم ما طبقتوا شيء من هذا؟ وين العامل؟ يا يوم اطيتوا راحته، يا يوم اطيتوا طعامه، يا يوم رحمتوا. شو الواحد من عندكم يقعد له بقصر تلعب به الخيل وهذا اللي يدلكوك ما يلقى؟ بتحكي بلا طعمه، يخدعون بها الشذج الوسطاء. فالتفاوت الاسلام هو عملي جدا، عملي، وليس للانسان الا ما سعى. الحقل اللي هو به مهم يلعب دور مهم بالانسان، ياخذ بقدر الغن بالغرم. هاي القاعده، الغن بالغرم. حصل تعب هالقد حصل هذا، وتعب هالقد حسب تعبه حسب استطاعته. يعني انا شو اسوي له اذا واحد انا اعطيه فرصه في الحياه، وإذا اعطيته فرصة في الحياة وهو قدر يوصل إلى شيء معين راح ياخذ جزاء. خلقكم أطوار، يعني كل واحد إلى ميول، كل واحد إلى خط، كل واحد إلى ذوق في هذه الحياة. نبه لي هذه نقطة. وحتى بالسلوك، يعني بالتطبيقيات أيضا. شلون بالتطبيقات؟ كمان أضرب لك مثلا. اثنين يحصلون على ثروة، واحد يحصل على ثروة، كلما تكبر عند الثروة يلمها اكثر، ما يمد ايده، ما يحرك ايده ابدا. ليش؟ يقول خاف من اصرفها بعد اظل فقر ما عندي فيها. لا خليها الم الم الم الم ويبقى يا جماعة الى ان يطلع يطير غيره. واحد بالعكس لا رأسا، اذا الله عز وجل انعم عليه لا سلوك سلوك طبيعي ما بي تشنج، يعطي ويأكل ويتوسع. بس اضرب لك مثلين. المنصور الدوانيقي طبعا عاش ببغداد، هذا المنصور الدوانيقي خليفة، المنصور الدوانيقي الخزائن مملوءة ذهب وفضة بين يديه، المنصور الدوانيقي امكانات مال الدنيا، كان يقعد يرقع قميصة بيده. يعني كان معروف بالبخل، كان معروف بأن ما ينفق، معروف بالبخل، وعرف عنه هذا المعنى، ولذلك عبر عنه بالدوانيقي. كان يحاسب الناس على الدانق، الدانق شد درهم. هاللون مثلا من النفسية الضئيلة الضيقة كان هكذا. يقابل فد واحد حادثة يروها المؤرخين ويرويها هو صاحبها. من هو؟ معن ابن زائدة، معن كانت طالبك السلطة العباسية، معن كانت السلطة العباسية طالبته وتريده. يعني كان هو على خلاف مع السلطة العباسية وأرادوا قتله قبل أن يعفون عنه، وكانوا يلحقوه وحطوا جائزة 10,000 دينار لمن يضطر به. وشفت رواية أكثر تقول 100,000 دينار. طيب فهذول اللي يدورون نشطوا، لأن جائزة ضخمة، نشطوا بالبحث عن يوم من الايام يقول هو هذا ما يعني يقول انا اختنقت يقول ما كنت يعني من الاختباء ضام روحي واتنقل من مكان الى مكان صدري ضاق قلت اطلع برا شوية اطلع اتنفس وقت قبيل الغروب رحت في اطراف بغداد اطلعت يقول خرجت يقول خرجت وانا جوعان وعطشان والوقت شايب حار نظرت الى اسود عبد اسود يقول حامل بيده جرة كوز ماء نظيف جدا نظيف ينضح وشعرت ببرودته وبيده قطعة لحم شوها طالعة من التنور رايحة الشواء تفوح منها ورغيف خبز يقول اشتهيت الطعام واشتهيت الماء وقلت له يا هذا قال بلى قلت له انا ضيفك قال على الرحب والسعة جاي انت قلت له قال لي ذهب عنك الجوع قط يقول اعطاني اللحمة واعطاني رغيف الخبز الاكلت يقول التذيت ما التذبت بطعام مثله خلصت اعطاني كوج الماء شربت يقول اخذت لي جرعتين من الماء وارتاحيت لما فرغت مددت يدي الى جيبي طلعت اموال شوية اريد اعطيه يقول النظر الي شزر وبازدراء باحتقار قلت له ليش قال لي معيب عليك تريد انا اخذ على معروفي ثمن وانت قلت لي انا ضيفك ولما تكون انت ضيفي تريد من عندي انا اخذ اجور اخذ منك اموال على الضيافة بس اقول لك شيء قلت له بلى قل قال لي انت تعرفني انا منو قلت له لا قال لي والله انا عبد واعتقد الان انا معتق وانسان عملي على قدر ما يشد طاقتي وحاجتي على قدر جوعي اشتغل ما عندي ادوبك مثل ما نقول اللي اعيش به هذا المبلغ واقول لك انا اعرفك كما اعرف نفسي انت معا ابن زايدة والسلطة تدور عليك تريد تقبض عليك وحاطين مبلغ ضخم للي يقبض عليك ويوديك ليهم وبوشعي الان انا اقبض عليك واوديك لهم نعم انا اعتقتك وما عملت معك هذا العمل لانه ما اراه من النبل ما اشوف العمل من النبل في شيء بس انا اريد اسألك سؤال قلت له سأل قل لي انت معروف عنك الكرم والجود والعطاء هل سخوت يوم من الايام بجميع اموالك قلت له لا والله قال لي بنصف اموالك قلت له لا قال لي بعشر اموالك يقول اشتحيت اقول له لا قلت له ممكن يجوز قال لي انا والله الذي لا اله الا هو ما املك من الدنيا الا هذا اللي شفته الرغيف الخبز وهاللحمه والاميه شلتها وطيتها لك خذها حتى تعرف ان هناك من هو اكرم منك يقول هذا اخجلني من نفسي في الواقع اخجلني من نفسي تأمل يعني هذول الاثنين هم عايشين بيئة واحدة وهذا خليفة ومع ذلك يخاف يأكل لألا اذا اكل تخلص فلوسه مثلا زين وهذا بهاللون خلقكم اطوار حتى في التطبيقات تلقى هذا عنده ميول شكل هذا عنده شكل هذا عنده سلوك يترتب على ميوله منبعث او ناتج من ميوله وهكذا خلقكم اطوار اشكال منوعة هذا رأي الثاني الرأي الثالث لا خلقكم اطوار يعني خلقك جنين في بطن الام وطفل في حضن الام والاب وصبي يدرج على الارض كل دور من الادوار الله عز وجل اعطاك به لون من الرونق الدور الاول دور الطفولة دور محبب الى النفوس الانسان لما يشيل طفله يحن على الانسانية كلها نبه لهالنقطة يعني الانسان الشوي الانسان اللي مو مريض المريض لا المريض سيمر علينا لكن الانسان الشوي اذا شال طفله يحب اطفال الدنيا كلها من اجل طفله الحب اللي عنده لطفله ينتشر الى اطفال الدنيا مش يقول واحد من شعرائنا، يقول يا رب من اجل الطفولة وحدها افض بركات السلم شرقا ومغربا ورد الاذى عن كل شعب وان يكن كنودا واحببه وان كان مذنبا، ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وان لج بالاعناك وجها مقطبا، وصن ضحكة الاطفال يا رب انها اذا غردت في ظامئ الرمل اعشبا. تتأمل هذا الانسان يحب طفله، اذا حب طفله ورعاه ينبسط حبه ينبسط. هذه عين النظرية اللي يذهب الها مشكويه. مشكويه يقول ان الحب والصداقة تمدد الذات على المجتمع. فعلا يعني الانسان يمدد ذاته يكبر يكبر يشفق على اطفال الناس، هذا اذا انسان شوي. اذا وحش لا والله يتلذذ بتعذيب اطفال الناس. نعم اذا وحش من الوحوش اللي ولدتهم الدنيا عبر التاريخ، هذا بالعكس ما عنده بقلبه رحمة لا للطفولة ولا للكبار ولا للصغر ابدا ابدا. هؤلاء اللي هم عبء على الانسانية لعنة على الحياة. هؤلاء الطفل في امس الحاجة الى العطف والى الرحمة والى الشفقة. طفولة لها دور جميل بعد، اذا صار مو طفل قام يدرج ايضا الى رونق. اذا وصل الى دور الصبا دور اليفاعة، كل دور من الادوار الى جماله والى رونقه والى عطاءه، الى ان يوصل الى دور الشباب دور الفتوة، وهذا الدور اللي دور الانتاج دور العطاء الدور اللي الله يأمرنا بان نغتنمه، النبي يأمرنا بان نغتنمه، يخلص من هالدور يتدرج عاد الى ان يوصل الى الدور الاخير الى خريف عمره. اذا وصل خلص ادى وظيفته في الحياة وطلع، ها هذا اللي ينتهي به الامر الى كبر والى والى الى. خلقكم اطوار يعني ادوار متنوعة، مثل ما قلت لك الله عز وجل رتب علينا احكام للدور دور الطفولة، ورتب احكام لدور الصبا، ورتب احكام لدور الشباب، ها ورتب. الان تعرف ان الشاب اذا وقف للعبادة الله عز وجل يباهي بعبادته الملائكة، لان هذا الان دور كل عسل عند هذا دور في ذهن الدنيا كلها عسل، يمكن ان ينصرف الى اللذائذ يمكن ان ينصرف الى مكان اخر، لكن هو يوجه نفسه لعبادة الى صلاة الى دعاء، الله يفاخر به الملائكة يقول هذا بدل ان يشبع رغباته وقف يلعب هالدور العبادي هذا، اشهدوا علي اني قد غفرت له، يباهي به ملائكته. ثم الادوار الاخرى الى ان يوصل الى دور الشيخوخة، الى ان يمسك عصاه، الى ان يقوم يدب على العصا هداك الوكي، قال هي عصا اتوكأ عليها، تعين هذه شوية تنقل قدم من مكان الى مكان، ايضا الى احكام هذا الله امرنا بتوقيره برعايته، خصوص اذا صار بعد ايام يودع الحياة، كون الولد يشعر قيمة الاب قيمة الام، ان ذولا وهبوا اعطوا للدنيا تعبوا من اجلنا، واحنا راح نوصل يوم من الايام الى نفس الدور، ينبغي ان نرعاهم كما رعونا، ينبغي ان نقدم من اجلال الله اجلال بالشيبة، اجلال بالشيبة من اجلال الله، اللي يجل الله يحترم الله عز وجل فليجل ذا الشيبة يكرمه يرحمه يرعاه. ها هذا المعنى الله عز وجل يقول وقد خلقكم اطوارا. جه قلنا ان احنا لعل اجمل الادوار او اجهاها هو دور الصبا، هذا دور الشباب، دور الشباب هذا ما في شك ان من اغلى الادوار. فاذا صار البناء يجي واحد ويريد يقدم هالدور هذا يوظفه لوجه الله. ها شلون يعني يوظفه لوجه الله؟ يعني هالشباب يقدم دمه ضحية في سبيل الله كما صنع ابو الشهداء يوم الصف. نعم الحسين اراد ان يبدأ التضحية. ليش يبدأ التضحية بشاب؟ وشلون شاب؟ اشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. مو يعبر الحسين سلام الله عليه لما ودعا يقول كنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه. اراد الحسين يبرهن على تضحيته على المفادات اللي اقدم عليها. لزم منه لزم هالنسمة العزيزة عليه الشاب اللي يحمل وجها فيه قسمات رسول الله، الشاب اللي ارتبط بقلب الحسين بمشاعر الحسين امسكه وادناه اليه يودعه في لحظات الاخيرة يغمره بدمعه يغمره بحنانه واشتدناه اليه. اراد ان يودعه. قال خلنا نشوف العبارة اللي ذكروها المؤرخين. قال له ابرز بني اني لارجو انك لا تمشي حتى يشقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ودعه وقال أرسل إلى الميدان وبقي كأنه عزيز على الحسين أن يرد عينه عنه ما يقدر يمنع عينه عنه. أخذت عيناه تلاحق ولده علي الأكبر وفي داخل المخيم النساء يراقبا وجه الحسين واذا به قد تغير تهرول الى واحدة تقول له ابا عبد الله هل اصيب علي الاكبر بشيء؟ يقول لا ولكن برج اليه من يخاف منه عليه. ادعي له. ترجع الى المخيم طبوت الخامة الغريبة تمشي وعلى ابنيها بريبة توسل انت لله بحبيبة بالحسين وش ما بمصيبة يا راد يوسف من مغيبة لا يعقوب ومشجن نحيبة اريدك علي سالم تجيبة. رجع يحمل رأس باكر يقول للحسين قبل ان تشكو عطشك بني بادر الى امك. يقول بادر الى الخيمة وضع رأسا بحجره غمرها بدموع عينه فتحت عينيها اعتنقت. خلجوا موقف الحسين ماذا صنع؟ غريب المؤرخين يقولون الحسين هبط من فرسه نزل تمدد الى جانب علي الاكبر بالساحر احتضن صاحب بني علي على الدنيا بعدك العصر اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها وما اسرع اللحاق بك جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب. اخواني شوي نتوجه الى الله